وتعالى. هتكلم النهاردة عن مبدأ قرآني مهم جدا ومتكرر بأكتر من صيغة في القرآن. المبدأ ده للأسف الشديد كثير من الناس بيفهمه على نقيض من نقيضين، والفهمين بالطريقتين المتطرفتين دول بتكون نتائجهم سيئة جدا. المبدأ بتاع النهاردة: يريد الله أن يخفف عنكم، سورة النساء، وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، طبيعة خلق الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في ضعف. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وخلق الإنسان اللي من ضعف وبعدين يعني بيقوى شوية نسبيا، وقوة الإنسان نسبية جدا حتى لو هو قوي في بعض المقاييس الدنيوية، فهي قوة محدودة جدا وضعيف جدا بالنسبة برضو لطبيعة خلق السماوات والأرض والجبال والمخلوقات. يعني كفاية تعرف مثلا إن أحد علماء الرياضيات، أعتقد بريطاني، كان عمل إحصاء كده، ضرب حجم الفيروس اللي موجود دلوقتي اللي عامل هذه الجائحة، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافينا جميعا، جائحة كوفيد أو جائحة كورونا اللي مبهدلة العالم كله، أزمات اقتصادية ومشاكل وحظر، يعني كلنا عارفين الوضع عامل إزاي. مجموعة الفيروسات كلها على أقصى تقدير كان موجود وهيبقى موجود، مع ضرب حجم الفيروس الواحد في عدد المصابين جميعا تقريبا 330 ملي لتر، يعني كنز حاجة ساقعة. تخيل اللي مبهدل العالم ده كله لو اتجمع كله عشان يتحط في مكان واحد هيملى كنز حاجة ساقعة. ومع ذلك شوف ضعف الإنسان قد إيه أمام مخلوق بسيط جدا. يعني حتى الجماعة الأطباء يقول لك هو أصلا مخلوق حي ولا مش حي، والخلاف المشهور ده مش حابب إن أنا أتكلم فيه، لكن الفكرة الأساسية إن أنت ضعيف، طبيعة خلقك خلق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. المشكلة بقى بإيه؟ إن زي ما قلت لكم في نقيضين للتعامل مع هذا المبدأ. خلاص احنا متفقين ان احنا ضعفاء، ففي ناس بتعمل نوع من انواع الاحتجاج بالضعف ده، يتعامل على اساس ان كل حاجة بيقع فيها بسبب ضعفه، فبيخلي الضعف ده مبرر لكل اخطائه، اصلا ضعيف. وتلاقي كلمة مشهورة كده بتتقال يقول لك الشيطان شاطر، اصل الشيطان شاطر، الشيطان وزني، الشيطان اللي غلبني، لان الشيطان اقوى مني. فده الفهم الأول اللي بيخلي بعض الناس يتعاملوا مع الضعف الإنساني الطبيعي على إنه مبرر لأخطائهم أو لتقصيرهم أو لزلاتهم المختلفة، وبيبدأ يفسر كل تقصيره. عليكم السلام وبركاته، الله يحبك يا شيخ معز. بيعتبروا إن هو السبب إن أنا ضعيف، فطبيعي إن أنا أعمل كده، طبيعي إن أنا أغلط، طبيعي إن أنا أعصي. هو طبعا يعني كلنا بنعصي وكلنا بنغلط، لكن ده ما يكونش شماعة بنعلق عليها ان احنا ضعفاء. وهقول دلوقتي الفهم الصحيح اللي من خلال الآيات والأحاديث المختلفة. الفئة الثانية بتتعامل مع هذا الضعف بمنطلق التغافل، بيعتبر نفسه ان هو لا انا مش ضعيف ولا حاجة، ولا يحترم هذا الضعف، وبالتالي بيوقع نفسه في مواطن الفتن التي لا يقوى عليها. في حقيقته هو بضعفه الإنساني ما يتحملش، وإياك حبيبي، ربنا يحبك يا رب ويرفع قدرك، هو ما يتحملش إنه يضع نفسه في هذا الضعف، لأنه إنسان والإنسان فيه درجة من درجات الضعف، فلا بد أن يحترم ضعفه. عشان كده يعني ملخص اللي عايز أقوله في هذه الدقائق بالنسبة لهذا المبدأ: أنت خلقت ضعيفا، عليك أن تحترم ضعفك، وعليك ألا تبرر به خطأك. ده لو عايزين نختصر، أو لو حد عايز يخش ينام وما يكملش كده خلاص، ممكن أنا ده الرسالة اللي عايز أقولها. من خلال إيه بقى؟ من خلال شواهد كثيرة في حياتنا، وللأسف الشديد اللي ما بيقدرش يوزن الموازنة دي بين إنه يحترم ضعفه الإنساني وبين إنه يحاول يتقوى على هذا الضعف ولا يبرر به أخطائه. زي ما بقول لحضراتكم، يا إما هيبقى كل حاجة بيعملها من منطلق أصلا ضعيف، وعادي ومفيش اي مشكلة، او انه بينسى ضعفه ده وبيشوف نفسه شوية انه اقوى من اللازم، وبالتالي برضو بيقع في مصائب كثيرة جدا. رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما بينا من ضعف، ولذلك ربنا في اكتر من آية كلمنا. الحقيقة الايات دي انا بحسها يعني بترقق القلب جدا. يعني نشوف مثلا في سورة الانفال في قول الله عز وجل: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني ما تشوف رب العالمين سبحانه وتعالى وهو بيقول لك وعلم أن فيكم ضعف ويخفف عنك. والآية أصلا اللي بدأنا بيها هي قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفك، وبالتالي قدر التكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بيها تناسب هذا الضعف. فما تجيش أنت تفسر تقصيرك او تفسر اخطائك بان انت ضعيف، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفك ده وكلمك عن ضعفك ده في اكتر من ايه وخفف عنك. هو اصلا لا، يعني حتى العلماء يقولوا كلمه جميله جدا الاصوليين، يقول لك لا تكليف الا بمستطاع. كده كده انت مش مكلف الا بمستطاع، ولو افترضنا جدلا ان اصبح في عدم استطاعه خلاص حيثما كانت المشقه فثم التيسير. وبتيجي بقى الرخص لما يحصل نوع من انواع المشقه غير المتحمله والحاجات اللي كلنا عارفينها. لكن الفكرة الأساسية إنك أنت تبقى مدرك إن ربك سبحانه وتعالى يعلم ضعفك. وزي مثلا في آية الصيام، في آيات الصيام ربنا يبلغنا رمضان، رمضان بيقترب أهو الحمد لله، ربنا بيقول، ربنا بلغنا جميعا يا رب غير فاقدين ولا مفقودين. ربنا بيقول إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف المعنى الجميل. القصة طبعا إن كان في نوع من أنواع التحريم أو امتداد الصيام بالنسبة للعلاقة بالنساء بشكل أكبر بكتير من الوضع الحالي اللي هو تشريع الصيام الحالي من المغرب إلى الفجر، الإنسان مباح له أن يباشر زوجه. فكان في الأول لا مش كده، كان المدة أقل من كده بكتير. فبدأ بعض الصحابة فيهم ضعف والإنسان طبيعته كده، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لهم لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هو يعلم هذا الضعف، يعلم أنكم لم تتحملوا هذا، فتاب عليكم وعفى عنكم وخفف. فقال بعدها إيه؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. علم الله بضعفك ده شيء يعني يجعلك تزداد حبا لله سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد التخفيف عنك. رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم ضعفك، وبالتالي كل التكاليف لازم تنظر لها بالنظرة دي، إن رب العالمين الرحيم الذي أعلن أنه يريد بك اليسر ولا يريد بك. أصلا في ناس تانية تقول لك إيه؟ الدين يسر يا عم الحاج، وأنت اللي بتقوله ده تشديد. يا بس بالراحة، بس هو اللي بيتقال ده شرع ربنا ولا شرع متألف؟ لو شرع ربنا خلاص ربنا يريد اليسر. تعرف على طول إن مهما افترضنا أو افترض كثير من الناس النهاردة إن ده مش مخفف وإن ده مش يسير، هذا كذب. لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا شرع هذا فرب العالمين أعلن أن هذا الدين يسير، ورب العالمين أعلن أنه يريد أن يخفف عنا لأنه يعلم أننا خلقنا ضعفاء. هو ده طبيعة الإنسان. برضو في آية الخطبة، خطبة النساء، لما رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله. شوف كلمة علم الله دي والله يعني تؤثر فيها بصراحة، دايما بحس بيها بشيء يعني سبحان الله. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعلم حالك، يعلم ضعفك، ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. جاء اللي هو العلماء ذكروا حكم التعريض بخطبة النساء. الفكرة دي يا أخوانا لو استقرت عندنا هنبدأ نفهم الشرع من هذا المنطلق. ما نبدأش بقى نعلق كل حاجة على شماعة أصل أنا ضعيف، أصل الإنسان ضعيف. كلمة اللي بيعملوها بشوفها ساعات في كوميكس كده، يجي واحد كده ويقول لك الإنسان ضعيف، اكتبوها بالدال. أيوة الإنسان ضعيف وربنا يعلم ضعفه، وهذا هو التكليف. التكليف بمقتضى هذا الضعف، ولو ازداد الضعف جدا، يعني عارفين مثلا واحد مش قادر يصلي وهو واقف، خلاص يصلي وهو قاعد، مش قادر يصلي وهو قاعد هيصلي وهو خلاص، احنا عارفين ده. انما يوصل لمرحله انه مش قادر، يوصل لمرحله من الضعف اللي بتخلي الحكم الاصلي يتغير في حاله. لكن حكم اصلي وانت ما عندكش عذر وانت ضعيف، ربنا يعلم هذا الضعف وهو اللي كلفك بده، خلاص ما تتحججش بقى، بلاش حجك فارغه، رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم هذا الضعف. فدي النقطه الاولى، فكره ان انت دايما تقعد عارف. كنت كتبت قبل كده مقاله اسمها قابل للكسر، كانت اعتقد في كتاب انماط، نمط كده من الناس اللي هو تحس ان هو محتاج يتحط له على العلبه بتاعته كده، احترس قابل للكسر، حط في المطارات كده في الحاجات اللي بيبقى فيها شحن جوي او شحن بحري، خلي بالك الحاجه دي ممكن تتكسر. في ناس كده تحس ان هو ايه، الضعف او حاله الضعف مسيطره عليه كده في كل حاجه، فاي فتنه تحصل له، اي مثلا شاف حد من المتدينين عمل مشكله او اتكلم بطريقه وحشه او حصل منه نوع من انواع، فيك يا حبيبي ربنا يكرمك يا دكتور، حصل منه نوع من انواع التنفير، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لي ان منكم لمنفرين، زي اللي حصل مثلا الفتره اللي فاتت في موضوع الاخت اللي هي اللي اعتقد اسمها الدكتوره ابتسام، والقصه اللي حصلت لان بعض الاخوه والاخوات يعني شدوا في التعامل معها شويه، وطبيعي يعني طبيعي ان في، النبي عليه الصلاه والسلام قال كده ان منكم لمنفرين، في ناس منفره ماشي، يعني الاساليب بتتفاوت، الاساليب بتتفاوت، مش ببرر لحد منفر ولا ببرر، بس ده موجود وده موجود. يعني فكره بقى ان احنا ندخل ونبدا على طول كان يعني احنا قابل للكسر للدرجه دي، ان كل ما حد هيقول لك كلمه يبقى انت خلاص. لا، ما هو النبي لما قال ان منكم لمنفرين ما بررش برضه، او ما خلاش ده مبرر للي هينفر، اللي هينفر برضه عليه تكليف، عليه انه يعيد الامور لاصلها، عليه انه يشوف والله هو الدين ده هو اللي بيامر بالتنفير ولا ده اسلوب خاطئ من البعض، ونبدا نشوف الصواب فين، نبدا نشوف الكلام نفسه. يعني فكرة انك تتجاوز الاشخاص وتتجاوز المواقف الآنية او الطبيعة او ده طبيعة المتجردين بقى، ده الكلام اللي بيوصل لمرحلة الاخلاص والصدق، ان هو فعلا يبدأ يشوف والله محتوى النصيحة اسلوبها مهم، والانسان المنفر هيتحاسب وما عنده مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله عز وجل الا يجعلنا من المنفرين. لكن المقابل برضو حاول تبص على حقيقة، بلاش فكرة انك تبقى مصدر الضعف كده وانا قابل للكسر، وانتوا هتنفروني وانتوا هتكرهوا الناس في الدين وانتوا وانتوا وانتوا. وساعات ده بقى بيمتد لفكرة ان اي حد يبدأ ينكر شيء او ينصح بشيء يبقى بينفر، لا مش صحيح، مش صحيح الكلام ده، والشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هتفضل موجودة، ولازم ان الانسان، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لازم يبقى في مصلحين، ولازم يبقى في ناس بتنصح، ولازم يبقى في ناس لو غمطوا وقالوا بطريقه غلط او بطريقه فيها تنفير برضه هيفضل في ناس برضه بيتكلموا بطريقه ويدعوا الى سبيل ربهم بالحكمه والموعظه الحسنه. ليه بنبص لده ونبدا نبرزه على طول؟ اذكر في التسعينات كان في فيلم كده من الافلام اللي بتطلع المتدينين بالشكل المنفر وبالشكل اللي يعني خوفك، وانا فاكر ايامها انا كنت بخاف جدا من شكل السمت بتاع التدين وسمت السنه، كنت خاف جدا بسبب الطبيعه دي او النوعيه دي من الافلام. متذكر جدا ان انا يعني شفت مشهد اللي هو ايه، واحد جايبينه في شريط، يعني ايامها كان الجيل بقى الجديد مش عارف يعني ايه شريط الكاسيت ده، كان قبل الفلاشات وقبل الحاجات بتاعه دلوقتي دي، انا ولادي مش عارفين شريط الكاسيت يعني. فشريط الكاسيت ده كان بيبقى في خطب ومواعظ، فجابوا شريط لاحد مش انا ما اعرفش هو مين، يعني لحد دلوقتي ما اعتقدش ان هو حتى شيخ حقيقي، بس كان صوته صعب جدا ومنفر جدا وكلامه صعب، يعني حتى ما تتبينش بيقول ايه. فالواحد سأل نفسه سؤال ساعتها منطقي، طب هو يعني هنفترض جدلا ان الراجل ده اسلوبه وحش، هل كل الناس اسلوبها وحش؟ ليه عايزين نبرز دايما الجانب ده؟ ليه عايزين دايما نقول لك والله اصل الناس دي هتخوفني من الدين، هتخليني اسيب الدين، هتخلوا الناس تلحد؟ يا اخي بس بالراحه، هو انت احنا بنتلصم؟ يعني هو طلاسم، ما خلاص ما تشوف حد تاني كويس يا سيدي، ما تشوف حد تاني اسلوبه احسن، لكن فكره ان انت مستني حد يكلمك بطريقه شديده شويه عشان خاطر والله لا انا مش هقدر، انتوا كده بتخوفوني من الدين، انا ماشي ومروح بقى، انا اسف جدا مش مكمل. ايه هو الدين ده بالعزومه؟ ان حضرتك عايز عزومه مثلا، عايز نعزم عليك، معلش خليك معانا، خش معانا، بس مش كده القضيه، اعظم من كده واهم من كده واخطر من كده. فقضيه الضعف انها تبقى شماعه، نخلي كل حاجه في حياتنا اصلا انا ضعيف، ما تهزنيش، ما تفتنيش، ما تكلمنيش بالطريقه، ما تعملش كده. ده انا شفت ملتحي مره اتكلم معايا بطريقه وحشه، ده انا شفت ملتحي مره مش عارف اتاخر شويه عليا في الميعاد، ده انا شفت. طبعا مهم جدا، وبكرر تاني ان الناس تكون قدوه حسنه، والناس تكون يعني اسوه لغيرهم، ويكونوا يعني عنوان جميل. بس لو ما كانش ده، روح شوف اصل الدين نفسه، روح شوف طبيعة الدين ده موجودة في القرآن وفي السنة، وخليك ارجع للأصول. ما تخليش حد يبقى، ما تبقاش قابل للكسر بالطريقة دي، ما تبقاش متلصم، خلينا نتكلم ببساطة، ما تبقاش متلصم، ما هوش ما تخليش حد، ما تبقاش حاسس كده دايما ان انت محتاج عزومة. اتفضل معانا حضرتك، الدين ده حلو وجميل، معلش احنا اسفين جدا، في ناس دمها تقيل شوية، معلش خليك مع دمهم خفيف، مش كده خالص. فالإنسان ضعيف، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ضعفه، وكلفه بهذه التكاليف وهو يعلم هذا الضعف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دايما لما تحس كده، في بعض الناس يعني لما يفضفض شويه يقول لك والله بس حاسس ان الحكم ده تقيل شويه، حاسس ان الحكم ده، بس اصبر، بس قبل ما تقول ان هو الحكم ده تقيل، هو فعلا حكم ربنا سبحانه وتعالى؟ لو هو حكم ربنا، لا مش تقيل على طول. ربنا سبحانه وتعالى قالها: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بهذا، فلا تكليف إلا بمستطاع. فده الجزء الأول من الفهم الخاطئ لمعنى الضعف. الضعف مش معناه إنك تخليه شماعة، ولا إنك أنت تبرر كل خطأ وكل زلل بإنك أنت أصلا ضعيف. معلش أنت شايف الفتن، أعمل إيه بس؟ مش قادر أغض بصري، ما هو البنات 30 وحش، أصل مش عارف المواقع بتوصل لي لحد اللي بيجي لي إعلانات يا جماعة هو في إيه؟ هو أنا النهاردة مستني همسة خلاص للدرجات الضعف؟ لا، مش ده الضعف المقصود، مش ده الضعف المقصود. عشان كده ربنا برضو ذكر نماذج قوة في القرآن. صحيح يا شيخ عبد الرحمن، للأسف شيخ عبد الرحمن بيقول للأسف ممكن يتحمل في طلب الدنيا أضعاف هذه الضغوط. اه نتحمل في شغلنا، ونتحمل مشاكل كبيرة جدا، لكن أول ما نحس إنها مشكلة مع حد متدين شوية، كأننا فعلا بنعبد الله على حرف. ربنا ذكر نماذج لأقوياء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نموذج، نموذج الربيين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. فكرة الضعف هنا منفية، مش كل الضعف مبرر، مش كل ضعفك ضعفت والله أصل الشهوات أصل الفتن. يا أخي بس بالراحة، ربنا سبحانه وتعالى الذي كلف، بكرر تاني في هذا المقطع ومعلش استحملوني من التكرار، ربنا سبحانه وتعالى ما كلفك إلا بمستطاع، ما كلفك إلا هو يعلم ضعفك، ضعفك الطبيعي، لكن أنت ممكن تتقوى. وما تعلقش برضو في ناس بقى العكس بقى، بس الشيطان شاطر، الشيطان أشطر مني. لا، الشيطان مش شاطر ولا حاجة. شوف ربنا قال إيه عن الشيطان في نفس السورة، بالمناسبة السورة اللي احنا واخدين المبدأ منها سورة النساء، لما قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، في نفس السورة قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فما تبررش بقى تقول لك اصل انا ضعيف قدام الشيطان والشيطان اشطر مني. لا، مش اشطر ولا حاجه، كيد الشيطان كان ضعيف. هو عنده خبره طبعا هذا الجنس وهذا المخلوق، عنده قدره على الدخول له من مداخل متعدده، مره يخوفك انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، مره يزين لك زين لهم الشيطان اعمالهم، مره يعدك الفقر، يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. عنده مداخل كتير وعنده خبره بصراحه، بقاله الاف السنين يعني خبره بهذا المخلوق وخبره بهذا الجنس، لكن هو مش قوي ولا حاجه. وهو نفسه هيعترف بكده في آخر المطاف في يوم القيامة في خطبة الشيطان في سورة إبراهيم، لما الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم اللي استجبتم، أنا كان مجرد وسوسة. حتى رب العالمين قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ده هو ما بيوصلش قلبك، هو اخر الصدر هنا، انت بقى فتحت له الباب ودخل القلب، ده بقى ده مشكلتك انت، لكن هو اخره وسوسه نزغ. فاما ينزغنك من الشيطان نزغ. وبعدين ربنا قال لك طب انت ضعيف، اتقوى بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اتقوى بالله ازاي؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجأ لربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام كان إنسان صحيح نبي، لكن شوف كلمته هو إيه. وده اللي هيخدنا بقى للنقطة التانية في التعامل مع الضعف، إنك تحترم ضعفك. سيدنا يوسف بيقول لربنا ايه في دعائه العظيم لما راودته النسوة، مش بقى امرأة العزيز، على فكرة اللي راود يوسف مش امرأة العزيز بس، امرأة العزيز ونساء نسوة المدينة، وبعض الأقوال إن الرجال كانوا موافقين، وهنقول دلوقتي الدليل عليه إيه. فسيدنا يوسف عليه السلام قال إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعض المفسرين قالوا إن الدعاء هنا يدعونه كلهم رجالتهم وستاتهم، يبدو إن كان فيه يعني إطار عام كده، فوت يا يوسف وخلاص. حتى عزيز مصر قال له يوسف أعرض عن هذا، معلش فوتها المرة دي. فسيدنا يوسف قال إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف احترام الضعف، احترام الإنسان، وإلا تصرف عني كيدهن، أنا يا رب من غيرك ومن غير تقويتك ليا أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أنا محتاج لك يا رب، أنت اللي تدفع عني، أنت اللي تصرف عني هذا الكيد، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. دي تحطها كده شعار في حياتك، أنت من غير تقويت، أحسنت، استعصم بالله. وقالها هنا كمان الشيخ عبد الرحمن بيقول لنا قالت له ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره لا يزجن ويكون من الصغرين. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن. إنك دايما في إطار الحاجات اللي أنت شايف إن أنت ضعيف قدامها، قل له يا رب إلا تصرف عني، تقوى بالله، ادعيه، اطلب منه. والأهم والنقطة مش أهم، أستغفر الله، يعني طبعا الدعاء أهم حاجة، لكن جنبا إلى جنب معاه إنك تحترم هذا الضعف. خلاص حضرتك ضعيف، اتفقنا، وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا يعلم ضعفك وكلفك، ما تجيش بقى تعمل نفسك 10 رجالة في بعض وتعرض نفسك للفتن، وتقعد تقول لا أنا، لا أنت ضعيف، أنت ضعيف، بس مش عشان تبقى مبرر، عشان ما تحطش نفسك في مواطن تخلي ضعفك يغلبك، فتتعامل مع ضعفك بشكل صحيح، تحترم ضعفك. يعني إيه تحترم ضعفك؟ يعني ما تبدأش تحس إن أنت أقوى من اللازم. والله ربنا شرح صدرك وصليت ودعيت وحاسس كده ان انت قريب من ربنا، تروحش ترمي نفسك بقى في الفتن. دايما حتى كان اعتقد في كتاب خلوات كنت كتبت الفصل كامل كان اسمه لا تندهش. لا تندهش دي كانت دخلتها ببساطه ان كتير جدا مننا بيندهش من المعاصي اللي بيقع فيها، في حين ان هو اصلا هو حاطط نفسه في كل ما يؤدي الى ان يقع في الضعف، وبعدين يندهش. واحده مثلا عارفه انها ضعيفه قدام الغيبه والنميمه، ما بتسيبش مجلس في غيبه ونميمه ما تقعد فيها، هتختابي هتنمي، ما هو انت ضعيفه خلاص، ابعدي عن المجلس ده، ما هي بيسموها فاكهه المجالس الغيبه والنميمه. واحد تاني عارف ان هو ضعيف قدام فتنه النساء، حاطط نفسه على طول في الاماكن اللي فيها تبرج وفيها اختلاط وفيها فتن. طب وبعدين ما هو انت، وترجع تندهش، لا انا ازاي عملت كده، انا ازاي وقعت. يا حبيبي ما هو انت، ما انت ما احترمتش ضعفك، ما احترمتش انك انسان وخلق الانسان ضعيفا، ما تبعد. عشان كده الله يفتح عليك شيخ الرحمن لما قال ربنا قال لسيدنا ادم وزوجه ولا تقربا هذه الشجره، ما تقربش، واغيرها يعني ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولا تقربوا، ما تقربش اصلا، لانك لو قربت، شوف الحديث الجميل من النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي الانسان يفتح باب من الابواب اللي عليها سطور مرخاه، لما النبي ضرب مثل بالصراط وعلى جنبي الصراط ابواب وعلى كل باب داعي يقول لك ادخل، والباب عليها سطور مرخاه، كل ما تيجي تفتح باب في داعي يقول لك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه، لو فتحت هتدخل، خلي بالك، احترم ضعفك، ما تتعاملش على انك زي ما بقول لك كده 7 برومبا ولا مش عارف 7 رجاله في بعض ولا 10 رجاله، لا لا لا لا، ابدا اتعامل مع الموضوع على انك انت تقي نفسك مواطن الضعف ومواطن الزلل. ايوه انت ضعيف، ما تحطش نفسك، كان العرب لهم مثل لطيف كده يقول لك يداك اوكت وفوك نفخ. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجه، كلام سهل جدا، يداك اوكت وفوك نفخ. مثلا ده اتقال على مجموعه من الناس كده زي ما تقول كانوا محتاجين يعدوا كده زي بحيرة أو كده، يعني مكان كانوا يظهر على جزيرة وعايزين يعدوا، فكان معاهم سقي الماء. فاكرين زمان كان في مهنة اسمها السقة؟ أكيد مش فاكرين، بس ممكن تكونوا قريتوا عنها أو شفتوها في أفلام قديمة ولا حاجة. يحط السقة كده قربة المية على ظهره، المفروض إنها ما تنفتش خالص. فكان معاهم قرب المية دي، ففضوها وقال لك ينفخوها يعملوها زي عوامة كده. قصة يعني ممكن تكون خيالية بس منها طلع المثل ده، وقصة فعلا كلنا بنقع فيها. فنفخوا وربطوا كويس عشان الهواء ما يطلعش، ويعدوا للشاطئ. فواحد منهم ما ربطش كويس وما نفخش كويس، فمجرد ما عدى الهواء طلع والبتاع اتفك الرباط، والهواء طلع فغرق وهو بيغرق، الحقوني مش عارف ايه. فقالوا له المثل اللي اصبح مثل عربي، امثال العرب على فكرة فيها حاجات حكم عظيمة جدا، قالوا له يداك اوكت، يعني ايدك هي اللي ربطت، وفوك نفخ. فمك ده الفوك، فو هو الفم، هو اللي نفخ، فانت اللي مسؤول. ببساطة لا تلومن الا نفسك، اللي هي الكلمة اللي الشيطان قالها، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما هو انتوا اللي عملتوا كده، ما هو انت اللي نفخت غلط وانت اللي ربطت غلط فغرقت. احنا برضو للاسف بنعمل كده. الشيخ عبد الرحمن اهو ما شاء الله ربنا فتح له النهارده، بيقول ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال الحلال، النبي قال الحلال وبين الحرام وبين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ابعد، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وكل ده من الايات بيبين لنا هذا المبدأ اللي للاسف برضو بعض الناس النهارده بتسخر منه شويه. هو في تشديد في جانب سد الذرائع، خليني صريح في النقطة دي، في ناس مزودها برضو مضيقة على الناس عشتهم، بس برضو هو مبدأ محترم في الشرع، سد الذريعة، سد ذريعة الذنب، سد ذريعة المعصية. ما تحطش نفسك، ما تحطش الكبريت جنب النار، ما تولعش طبعا مش قصدي ان السيجاره يعني مباحه يعني في النقطه دي، بس ما يجيش يولع السيجاره في البنزينه. مبدأ البسيط اللي الناس كلها عارفاه، يعني ما هتعمل حريقه. فالطبيعي انت تحط نفسك في مواطن فتن وما تحترمش ضعفك. لا، يبقى باختصار عشان طولت عليكم، ما كنتش عايز اطول والله، انا عارف ان احنا في السهره، بس يعني اللي عايز اقوله ان هذا المبدا القراني، رب العالمين يعلم ضعفنا سبحانه وتعالى، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ورب العالمين لما شرع لنا شرعه يعلم هذا الضعف ويشرع لنا ما يناسبنا. لذلك في ايات كتير قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل شريعته كلها التيسير. فما تحللش لنفسك عشان انت ضعيف، ما تعلقش على شماعة ضعف الانسان اخطائك، ما تقعدش تقول اشط الشيطان شاطر، لا كيد الشيطان كان ضعيف. تبدأ تفهم ده، فتبدأ تعرف ان ضعفك مش تفسير للمصايب اللي بنعملها، وفي نفس الوقت تتقوى بالله سبحانه وتعالى، وتقول ده المعنى بقلبك بشكل صحيح، لا حول ولا قوة الا بالله، تستمد القوة من الله عز وجل بالدعاء وبالطاعة وبالحرص، الحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى. يبقى انت كده تتقوى بالله عز وجل، تتقوى بالله، تأوي الى ركن شديد، لو ان لي بكم قوة، او آوي الى ركن شديد، كلمة سيدنا لوط عليه السلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال رحم الله لوطا آوى الى ركن شديد. ايه ايواءك الى ركن شديد؟ انك تستعيذ بالله، انك تلجأ الى الله، زي ما سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. واخيرا تحترم الضعف ده بقى، بدل ما تقعد بعد يعني لو حبينا نقولها، ما تجيبش الاحتجاج بالضعف بعد الذنب، خليه قبل الذنب، ان انت تحترم ضعفك قبل الذنب، احترم ضعفك، ما تفتكرش نفسك قوي. الحي لا تؤمن عليه الفتنه، يا مناس كانوا من اعبد الخلق، كانوا يعني ايات كده والله العظيم الواحد يعرفهم في حياته، يعني الواحد كده والله اعرف ناس، في اخ لا انساه ابدا، كنت يعني اعشق الصلاه خلفه، صوته كده خاشع ويذكرك بالشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، وإنسان كده خلوق وهادي الطباع، ودلوقتي الحد في مكان تاني خالص. الحقيقة لا تؤمن عليه الفتنة، احترم ضعفك، تحطش نفسك في مواطن الشبهات، في مواطن الفتن، في مواطن المصائب اللي بتدخل على الناس. تبدأ تفهم يعني ايه انك تحترم ضعفك، تحترم انك انت مخلوق، ربنا قال انه خلق من ضعف، ثم جعل الله بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. تحترم ضعفك زي ما ربنا سبحانه وتعالى شرع لك شرع يناسب هذا الضعف الإنساني، انت كمان ما تستقواش قوي ها، وتبدأ تفهم يعني إيه إنك أنت قبل الذنب احترم الضعف، بعد الذنب ما تعلقش على الضعف، لا توب واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستمد منه الإنسان عزته وقوته، فتقوى بالله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، وإلى مبدأ قرآني آخر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.